وإلى السماء كيف؟ السماء موجودة، كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ من رفع الجبل وجعله مرتفع الرأس؟ لو اجتمع أهل الكون تقريبا لا يستطيعون إزاحته. من رفع الجبال؟ من رفع السماء؟ من بسط هذه الأرض؟ جعل فيها طرقا وجعل فيها مسالك، جعل منها المرتفعة والمنخفضة وأشجارا وأنهارا وبحارا، الله وحده. كل شيء في هذا الكون يشهد بأن خالقه ومبدعه قادر قدرة لا يخطر ببال أحد تقديره. ولذلك كلما فكرت في شيء من عظمة الله ضاق صدرك وانتهى عقلك، انتهى عقلك، لأن هذا فوق عقلك وفوق علمك. تصوروا في الأرض ما فيه لحظة، ما في دقيقة على وجه الأرض إلا وفيها أنين مريض والشكوى عليل وذاكر لله ومؤذن وملحد ووكلاء، ولا تختلط الأصوات على خالق الأصوات. لا يختلط عليه سر أهل السر ولا جهر أهل الجهر. وسع كل شيء علما، حتى أن المسجد تكون فيه 7000 أو 10000 أو 100000 مصلي، وكلهم يجلس في مكان ويسأل ربه ويذكر ربه، فلا يخاف أحد منهم أن يلتبس دعاؤه بدعاء غيره ولا صوته بصوت غيره، بل ولا خطرات قلبه بخطرات غيره. كل شيء أحاط به الله علما، بل إنك تكون في المستشفى في حالة غيبوبة أو في حالة ضعف، لسانك يعجز عن الكلام، ورب العالمين يعلم ما في قلبك، يعلم حاجتك وما تريد. الأرض مملوءة بالأشجار وأنواع النبات، ولا يوجد في الأرض نبات إلا وله من يأكله. كل شيء موزون، فقد ترى نباتا من حولك ولا تدري لماذا خلقه الله. إذا مد الله في عمرك إلى بدابة تأتي وتأكل منه، ليقول لك رب العالمين إن كل شجرة وكل نبتة في الأرض لها من يأكلها. ما خلق الله شيئا باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لا يوجد شيء في الكون هكذا خلق أبدا أبدا. كل شيء موزون، حتى الرياح. أشار القرآن إلى أن الرياح تقوم بعملية اختلاط بين الأسر، أن هناك الزواج ليس بين الرجل والمرأة ولا بين الحيوانات ذكورها وإناثها، بل بين الأشجار. ففيه نوع من الشجر ذكر، وفيه بعض الشجر إناث، وفيه بعض النبات الذكر، وفيه بعض النبات المؤنث. كيف يتواصلان وكلا كل واحد في مكانه؟ يرسل الرياح، أرسلنا الرياح لواقح من أجل التلقيح، فتنقل الرياح بإذن رب العالمين شيئا من تلك الشجرة المذكرة إلى الشجرة المؤنثة، ويبدأ النسل بينهما. ليس في التيم ولا أمراض النساء ولا يمر بأطباء الكون، بل هي عملية تلقيحية وتناسل يقع بين الأشجار وكل شجرة في مكانه. سبحان القادر، كل شيء في هذا الكون له وظيفة، له عمل. الشمس لها مهمة، القمر له مهمة، النجوم لها مهمة، الليل له مهمة، النهار له مهمة، البرد له مهمة، الحرارة لها مهمة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما في عبث، ذلكم الله ربكم فاعبدوا. لا إله إلا الله. فاعبدوه. أشهد أن محمدا رسول الله. لا نشك في ذلك إن شاء الله. هو رسول الله قطعا. لأنه جاءنا بأشياء إذا جربناها في حياتنا وجدنا العجب العجاب. ولا يدل على خير مبارك ولا يحذر إلا من شر مهلك. من اتبعه نجا ومن خالفه هلك. حتى أن الإنسان إذا كان يتبع رسولا لو عزمت على طاعة الله صادقة واتبعت رسول الله ليلة أو ليلتين لظهر ذلك في وجهك وظهر في أعضائك وظهر في لباسك حتى أنك ترى بعض الناس يتأمل فيك ويحسن إليك لأنك قد أضاء وجهك بسبب نية قصدت بها وجه الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد هذا في حياتك. الصحابة عاشوا ذلك وتمكن الإيمان من عروقه فصاروا يرون صدق رسول الله في كل شيء صلى الله عليه وسلم. في طعامهم شرابهم نومهم نكاحهم في كل شيء. بل الواحد منهم إذا قطع عظما عظما لا يشك لأنه عرف بيقين وصدق أن هذا حق. جربوا شرع الله في حياتكم طبقوه في منازلكم وفي حركاتكم تجدون العجب العجاب. بعض الصحابة أسلم. قيل أبو ذر وقيل غيره. أبو ذر الغفاري دخل الإسلام وأراد أن يعود إلى قومه قبيلته وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة تشهد بأنه على دين الحق. أتعرفون ماذا فعل له ربنا سبحانه؟ جعل له قنديل في وجهه، جعل له أمبول يضوي من جبهته. يعني تخلق الظالم يطلس له أمبول من جبهته من وجهه. فصار يمشي في الليل مستريحا وفي النهار لا يحتاج إليه. وسافر إلى قومه ولما اقترب منهم خطر به خاطر، قال إذا جئت لقومي وقلت لهم إنني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم وأعطيتهم هذا الدليل ربما يقولون لقد سحرك محمد وقد أصبت بعلة، فيجعلون الكرامة علة. فسأل الله أن يحولها من وجهه إلى يدي، فتحولت من الوجه إلى اليد. إذا رفع يده انطلق منها النور. الرجل لتصديقه صار يتعامل مع الله مباشرة بعد أن أكرمه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاقوا طعم الإيمان ووجدوا حلاوة الإرفان وخالص الإيمان، فوجدوا الدنيا من حولهم خالد بن الوليد سيف الله المسرور على أعدائه. اللهم يا رب كما جعلتنا نحبهم ارزقنا محبة تنجي من عذابك وتؤمن من غضبك وحسابك وترزقنا بها سعادة لا شقاوة بعدك. كان معه جيش من الصحابة سافروا لفتح منطقة من مناطق الكفار وحاصروهم فترة طويلة، فإذا بقوة الكفار تتمنع ولم يستطيعوا فتح تلك المنطقة وهم يتضرعون إلى الله أن يعينهم على أعدائهم. الصلاة في الجماعة، الاستقامة على السنة، يقومون الليل، يوحدون الله قبل ذلك، يذكرون الله عند اللقاء في أتم الاستعداد. فجاء الله بفتح من نوع آخر علم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. جاءهم أمير هذه المجموعة، هذه المنطقة جاءهم كبيرها متحدثا باسمه، وقال: يا صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، لا تطيلوا على أنفسكم، إنكم لن تستطيعوا فتح هذه المدينة ولو فعلتم ما فعلت، لكن عندي اقتراح. قال: وما هو؟ قال: إن قبلت اقتراحي وخلاص سنعطيك المفاتيح ونسلم لك. قال: وما هو؟ قال: أن تشرب لي كأسا من السم، فإذا لم يضرك السم عرفنا أن ما عندك حق ولا حل غير هذا. لو كان واحد آخر لقال له: سأبحث عن دكتور متخصص في السم وأبحث عن محللين وتحليلات وكذا ويذهب فيها المشاكل. قال: والله تفضل تعالى بالكاس، لأن هذا الرجل يحمل سيف الله المسلول ويحمل يقينا في الله أن ما عنده حق، لأنه يمشي على قدم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده إسلام بني في قلبه ولم يبن في مكتبته. نحن اليوم عندنا بني الإسلام في الكتب، بني الإسلام في المحورة في الدراسة، لكن لم يبن الإسلام في القلوب ولا في الجوارح، بناؤه خارج الأجساد والأبدان. ومن هنا ضاعت الأمة. قالوا: تفضل جيب كأس السم. هذا الرجل جمع أشد وأخطر نوع من السم وملأ منه كأسا وجاء به إلى خالد. أيكم يستطيع أن يثق في الله هذه الثقة؟ والله من صدق منا سيقول: لا أستطيع، ليس عندي يقين في الله ولا في صدق رسول الله ولا في اتباع إلى هذه الدرجة. كل واحد يدعي وكل واحد يزعم درجة من اليقين، لكن عند الامتحان يعرف الصدق من الكذب. فجاءه بالكأس وهو مملوء صما يكاد يطير على الوجوه من أشد أنواع الصموم الحيات حركات الأرض. هم يريدون إهلاك القائد وهزيمة الجيش، ولا يتصورون أن في الدنيا جسما يتحمل السم ولا يضره، لأن هذا أمر خارج عن الوضع العادي أو الطبيعي. أخذ الكأس بيده وقال: بسم الله. ما زاد على هذا، هو لم يذهب إلى حجاب وليلة تفتاف وتبتاب، قال بسم الله التي كل واحد منا يحفظها ويعرفها. هذا نفس السلاح، لكن الفم فم خالد والقلب الذي تخرج منه اليقين هو قلب خالد. فما دام وجد الصدق حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله أصبح الكلام له قيمة والفعل له قيمة. أخذ الكأس وقال بسم الله وشرب الكأس، وإذا بخالد جالس في مكانه وكأنه شرب شيئا من الماء البارد العذب. لم يتغير فيه شيء، ومعاذ الله إن تنصر الله هل عهد من الله وعد الله لا يخلف الله وعده. إذا وجد إن تنصر الله فافتح بالك ينصركم جاهزا ويثبت أقدامكم. هل يصاب خالد بمشكلة؟ لا، به يثبته، لن يشعر بمشكلة. بعد دقائق إذا بخالد لم يتغير شيء، خلاص قال لهم: تعالوا، ما عندكم حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان. اجعل إيماننا صادقا، اجعله في عروقنا ودماءنا وفي كل أبشارنا، إنك سميع مجيب، بالعافية والصلح. إذن هؤلاء وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، ووجدوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا في درجة من اليقين لا ليس معها شك. إذا قال رسولنا كلاما انطلقوا، هذا حق لا يشك واحد. حتى أن بعض الصحابة سأل رسول الله قال يا رسول الله أنت تغضب ونحن ننقل حديثك، هل نكتب عنك الحديث وقت الغضب أم نكتب حديثك وقت الرضا؟ قال اكتبوا عني في الرضا والغضب فإني لا أقول إلا حقا، لا أقول إلا حقا ولو كنت في غاية الغضب. فمن وجد حديثا صحيحا فليشعنه في دمه وليلقى الله به ولا يخاف عقبة، لا يخاف دركا ولا يخشى، لأنه متمسك به لعروة الوثقى حقيقة لا تتغير كي لا نقع فيما وقعنا فيه في الليلة الماضية. أريد أن أتزم بكم الموضوع ما أمكن. أهل الناس اللي عند الباب يتركوا فرصة يستغلوا له، اللي عند الباب يستغلوا له، وخير الناس تدخل في أطراف المسجد في مساحة في آسيا وفي إفريقيا وفي العالم العربي وفي أمريكا اللاتينية في جميع بقاع الأرض، والحمد لله والحمد لله. وإذا حللها بعض الموريتانيين وعارضوها وسفهوها وبعضهم هو يتكلم لكذا، إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكين. هناك من يتمنى أن يسمع منها كلمة. فيها ما يدخل على رؤساء العالم والحمد لله. فينبغي أن نحافظ على هذه الحال. يخبرني بعض الصادقين بأن هذه الدروس موجودة عند رؤساء العالم العرب وحتى عن زعماء في العالم، حتى الكفار بلاد الكفر والحمد لله. هذا الجهد الضعيف من فضل رب العالمين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أرجو الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول، لأن الأمر إذا كان فيه إخلاص حملته الإرادة الإلهية وأوصلته إلى أي بقعة، لأنه أصبح من نور الله، ونور الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. مهما خذل الخاذلون ومهما شكك الشاقون فهو بحمد الله يمشي في الأرض والحمد لله. طيب بني الإسلام على خمس، ولا أريد أن أغوص بكم لأن لا تأخذ مني كثيرا. توحيد الأسماء والصفات، أن تعرف أن أسماء الله وصفاته منزهة عن المماثلة والمشاكل، فكل اسم لله فاعلم أن هذا الاسم يدل على الذات العلية الكاملة، وأسماء المخلوق تدل على المخلوق الناقص الضعيف والشتان ما بين هذا وذاك. انتم تفهمون هذا؟ شتان بين هذا وذاك. بني الإسلام على خمس. أول ما نأخذه من هذا الحديث هو، وهذا قلته سابقا، هو تبسيط المعنى. حد له يعلم مادة يلا يتم يقرب من هالمعنى حتى لا يبقى جاهل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة يأتي بالإسلام يذكرنا الإسلام كي حديث جبريل، طبعا هون عاد يمثل لنا يبسط، يقول بني الإسلام ليبين لك أن هذه الأشياء الخمسة بمنزلة الأعمدة والإسلام قائم على رأسها. وهم بالمناسبة من دغى لقاش قاع عنده الديات يا غير الديات رقيقي، هو الإسلام لا يفدين عدو الديات، إن عدو الديات سقيرين وضعيفين عندكم أنهم قد يرفضون الإسلام. البرور وحسن الأخلاق والبيوع والمعاملات والحب في الله والرضا في الله، هذا ما يقدر يرفضوه، ما هو عميدة كل جبال. يعني يتعود الصلاة دايتها ضعيفة، وصومك دايته ضعيفة، وزكاتك دايتها ضعيفة، والحج دايته ضعيفة، معناها أعلنك ما عندك الدايات يقدر يرفضوا بقية الإسلام. ما عرفت كانكم يفهمتوا. هو الإسلام مبني على الديات، يعني نعود ضعيفات، كذلك يلي عاد عوش الدولة قاعدة بس فيها غير عوشة، يعني عند البنيان ما هو طبيعي، ما معروف انت يتهدم به اللي يبني عليها عوج. وهون لعل حد يقول عوج زقا، ما هو معقول هذا، بعد معقول به اللي قاعد موريتاني عالم به. انا نسمعه موريتاني يقول لك رمضان ذاك عوجته كامل. انتم تصمتوا هذا الكلام اطلع سمعتوا رمضان كامل حمد المولانا عوجته. اذا عنده بعد داية ما ترى بها انها عوجة، صام رمضان يا غير عوج، ديروا معاهم من البقية الاخرى خمال اللي صلى يا غير صلى عوجة، والزكاة عوجة، وحج عوج به اللي مولاه ماشي لودش من تقية يبيعها، وماشي تيفاي وماشي قمار وماشي نيت وقاعد تجارة ما يدور الحج، والله عنده عرض اخر. اذا فم الداية غير داية رقيقة وعوجة. هل يبنى اسلام على هذا النوع من الديان؟ معناها ان يعود برورك للوالدين وافعالك للطاعة مبنية على هذا النوع من الديان، معناها انك لا تحاقب لا يطيح عليك البنيان. سلاكتك سلاكت، لان الاسلام مبني على الركائز، وهي الركائز ما دام مبني عليها هذا كامل. لو قلت لكم الاسلام تفاصيل شنهي ما تقدروا تعرفوا، ولذلك ما خالف كتاب قالوا الاسلام، ولقيت حد يألف تاريخ قالوا للإسلام. كلمة كل واحد يقدر يضبطها كلمة إسلام، يا غارني ترى تفرفر هي رفدك سيد. ما هو الإسلام؟ جميع اللي ما أمر الله به وجميع اللي لها عنه له هو الإسلام. وهذا حد لا يرفدهم على ديات، معناها أنه ما هو المصور يقد اسمك، ولا بد من يعود صلاتهم تين ركيز، وشهادة أن لا إله إلا الله أقوى قاع من ذكام، والزكاة رافدة رافدة أخرى، والحج رافدة رافدة، والصوم رمضان رافدة رافدة، ولله البنيان ما يجب صيوب فعليه. ذكاكم بديتوا تفهموا دي الملاحظة. هو قال بني الإسلام على خمس، لحد واحدين عودوا طارين الليلة ما سمعوا دي القلت الماضي، ونعود قاعد اللي نبني عليه اهلو قاع ما حضروا الوقت تروح بركاية الاولى. هو هذا الحديث القربونية الاسلام بيالنا راعي فعدين الى حالنا فهمهم حايرين، فاهمين الكلام بالحسانية غير ما هم فاهمين اللي نبني عليه شنو قاع. هو الحديث القربونية الاسلام على خمس، كأنه صورنا رواية غريبة ان الاسلام قاع ما يفتنا ريناه، وان هذا النار قهوة صل شهد لا اله الا الله وانا ما هو مسلم، وحد صلى ما هو مسلم، وحد زكى ما هو مسلم، وحد صام ما هو مسلم، وحد حج لبيت ما هو مسلم. الاسلام لكن يرايك انه ميهانته ميهانة ما صلوه قال له هاي له بني لي دار، وعنك ديات اللي توقف عليهم اربعة مو عدر الديات وشو قالوا ايوه خلصني البنيان رهوفة. هل الديات هم البنيان؟ هم الديات يبثن عليهم البنيان، وحد جاب اللي الديات يندمق بيهم يبتططوا، حد جاء يوم القيامة يتلطم جاي انا عندي الاسلام. مش عندك؟ عندي بعد الكيزة الاسلام معناها الصلاة، وعندي الكيزة الشهادتين، وعندي الكيزة اخرى، معناها مش بشي من الكيش تدوس بيهم وتو الإسلام ما فات زقع. هو قال لك بني الإسلام على خمس، معناها أنه قاعد ذو الله أركيزه، الشهادتين وصلوا كلا أركيز، أما الإسلام فهو ذلك. كلمة بني الإسلام على تدل على أن هذه مجرد دايات والإسلام لكن لا يؤسس عليهم الضوء. ويعودوا الدايات ما أمثلوا بسم الحالة يبثل عليهم من الإسلام كم؟ يذهب ولا ما يذهب؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لسبب في الرواية الأخرى. طيب الجصلة أهل خلوا شهادتنا راح يضعش منها قدر مع أنها إذا بقينا فيها أحمرنا ما تكفي. الصلاة ثم أكون فاطرين الصلاة هذه غريبة مرها، ولكن ملاحظين أنها دائما في القرآن ما يجيبها الصلاة وحدها. الحديث يقول شهادة أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة، ما يقول وتصلي. ثم الصلايات فوتوكوبي، وفم الصلاة اللي معناها الباترية، ثم خط الضواية، وفم الضواية فيها الباتري وامبو، ثم البوش خط بوش جاز يا يعني ما هو عامر، وفم خط بوش وعامر. إذا فم صورة وراء فيها إن قال لها الصلاة صورة أو توف يا غير مصورة. الصلاة ما هي تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هي بالطريقة اللي قال مولاه. إذا فم صورة يا غير ما هي مصدقة ولا تقبل عند أي إدارة. جميع حكمات الآخرة أردتها بها لي صورة مزورة. ولذلك راكم لاحظين جميع عبارات الحديث تقريبا يقول دائما حتى في القرآن يقيمون الصلاة أقاموا الصلاة أقيم الصلاة، يدير كلمة أقيم يقيمون أقام معناها المديور ما وصل مديور تعدل بالكافية قال مولانا. وليت يمور أن ما تصل لي يبقي مولانا ليه قاع عبارة عن صندري، إن الصلاة قاع إنها صندري وتشرى ورقاج تنفقع وترضى، وإن هم اللي من الدعاة، إن الصلاة قاع من الدعاة. إن هي سكتوا الوقيت عن الدعوة إلى الله تنبلص الصلاة. إن الصلاة تنهى ليه؟ هو مناها ما ينهى عن الفحشات، هي قاع قبل ودبوس تنهى عن الفحشي والله. أيكم قد رخلت علي الصلاة ماشية تدعي إلى الله تغير المنكر؟ صور القرآن والصلاة إن قاع من الدعاة، وإن هي الحاجة قاع تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومعناها إن قاع لما يشبه من الصلاة معناها إنه قاع يا الله يعدل عقد زواج بينهم على صلاته، ما بين معها علاقة هو يجربي وهي يجربي، بأن المعنى المور مولانا به ما يفي. بدأت تفطر ولا ما بدأت تفطر؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يا رب لطفك. كلمة إن الصلاة تنهى، إن مؤكدة من مولانا، تنهى عن الفحشاء، ما قد سمعناها قايلش تلفق عملي وترضى وتدعي عليك وتدعي لك. فقد صح في الحديث أنك إن تصلي صلاة وتعود ما قمتها معناها ما حدرتها بالطريقة اللي قال لك الشرع أنها تلفك الخرقة، كيف الشاويط الحبل اللي شايل المانع ويضرب بها وجهه، وتقول ضيعك الله كما ضيعتني تدعيني قاع. هي من الدعاة لا يحامل المنكر حد ما اللي استهزأ بها تدعين وتدعي ليه برواية خطيرة تقول له ضيعك الله، يعني العود حدلها بالطريقة المطلوبة تقول له حفظك الله كما حفظتنا. ايه الصلاة تخلع، هي تتكلم، هي تغير المنكر غريب. ايوه ما يجي تعود حد مؤمن ما يصلي، ما يجي بدا القلب يعود امن بالله وقاعد عن الصلاة ما تصح. تعرفوا بس لان مولانا قال في القرآن ان هي ايمان، قاع هي ايمان، قال وما كان الله ليضيع ايمانه. إيمانك. ما معنى تعرف إيمان؟ جميع المفسرين متفقين إن هذه الآية تفسيرتها أي صلاتكم نازلة في الصلاة، فسمى الله هذه الفريضة اللي قال الصلاة إيمانا، قال معنى هذه تبقى عنك، تبقى عنك الإيمان. إذا هي تنفقع وتدعي عليك وتدعي لك، هي تغير المنكر وتشع لك تغير المنكر، هي إيمان وبدونها كفر. فهمت لي من خطورة فيها؟ ملاحظة أخرى، من شهادة أن لا إله إلا الله جاء بها جبريل ونسلم في الطار وزكى أمر الله بها في الأرض، والصوم أمر الله به في الأرض، والحج وأمر به في الأرض، والصلاة أطرع شهور مين تتخطى سنة السابع إنها ما ترفدها الأرض، وأخبارها ما تشتد في الأرض، هي فوق السنة السابع فوق سدرة المنتهى. اللي بريد الله يتخطئ الله يتوامر بيها يتجاعس عنها جبريل ما يقدر حق. فهمتوا يا المعنى؟ كون السماء يطلع ويتخطى السماء السابعة ويوخر على سدرة المنتهى وقيل يولي عنه الملك جبريل يقول له هذا المقام ما تقدر تخطاه بهن وما منا إلا له مقام معلوم، ويتخطى نفسه ويترجال وقيل ملك قال الرفرف أو شيء من خلق الله ينين عود عاد يسمع حركة القلم يجري على اللوح المحفوظ. فينادينا رب العالمين ويأمره بالصلاة، وبات في الليل معد الجولة يرجع للمقام اللي يتكلم فيه مع رب العالمين، ونيوطه موسى في السنة السادة يقول له كم فرض الله عليك وعلى أمتك، يقول له كلا، يقول له ارجع إلى ربك واسأل التخفيف لأنك وصلت إلى مقام لا يرد فيه الدعاء، وقاف سمتك سابق ترجع للرب، لأن برنامج الصلاة برنامج ما يعدل ما هو من فوق السماء السبع. والله يا حقيقة قال فاهم ان الصلاة قضية تتعلق باسمه يعرف انه ليك عدوى صالحين اما يدبر من فوق السماء السبع معناه انه مهناه طبيب اللي يبني يشوفه معدل انه الصلاة ما هو الصلاة ما هو الصلاة. ولذلك خليل الرحمن ابراهيم يسأل الله يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، انا يا مولا رسالك تجعلني من العبادة اللي يصلوا الانبياء الضرع المولا يجعلهم يصلوا، وحنا الواحد منا يرجع وحنا قلت انا صلي شغريب فوقس مساء. يقول بعض العلماء والله أعلم بصحة ذلك ما وقفت عليه لسند معتمد ولكن ذكره بعض أهل العلم إن هلك التحية لنقراه في فساد الصلاة، إن التحية أصلها الخطاب بين الله وبين رسول، إن رفضنا لما وصل إلى المقام المعطي وجلس على شيء إنه ألهمه الله، قيل الكلام كلام الله وقيل ألهم رسول الله أن يقول هذا الكلام التحيات لله، وعاد ملي بما أنه يتكلم عن مولانا ما يجد يقول التحية يقول التحيات معناها ليحي به العظماء كامل مولانا، ولا خلاها التحية فقط الزاكية لله والطيبات والصلوات لله لكامل لهم العالم. نريد حد هذه المقدمة من اليقود انه رد عليه مولانا قال له السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، انت اعطيت التحيات كلها لربك السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، لا اله الا الله إنه ألهم الله لنبيه أن يرد، قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالح. إن اسمعها جبريل، اسمع جبريل توصل بالخبر، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن جبريل ما حضر في التحية ما هو في الكلمات التالية، من بعد هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحقق التحيات لله الأساس من هذا كلام ربنا وإلهامه لنبيه ورد النبي وتدخل الملك، وبهذا انعقدت المسألة وانتهى الأمر. عاد ما قال ذلك وعاد قال لها تشوك. ما لكم لا أخوان، احنا موريتاني ما يجتمعوا من نذنين ما وعلتاي والله طاجين وشوي من نبور. الانبياء لما قدر الله ان يجمع الاحياء معناها الموتى بعثهم جميعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الضيوف الكرام يستمعون على الشاي على الخبز على مائدة حتى على اللبن على ذكر الله على الاستغفار. إنما اختار الله لهم ليلة الإسراء أن يجتمعوا على الصلاة، كأن أفضل اجتماع وأفضل شيء اجتمع عليه هو أن يصلي العباد لربه. بعدهم لن يصلي وراهم للصفوف على قول الموريتانيين 124 ما عدنا الصفوف وإمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ لم الآلاف بيت المقدس في الليل تحول إلى أمواج كالجبال من الأنبياء يجتمعون على ماذا؟ اختار الله لهم أن لا يجتمعوا على شيء إلا الصلاة، كأن يرتغى عباد الله فليكون ذلك على الصلاة. ما الله قاعد ينشر القرآن ده يغطي جولة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وأنت يتكلم على مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة، وسبحان الله يتحقى على المسي ألا من المسجد إلى المسجد، ونحد يا الله يمشي يا على دين المساجد يا الله يقص كبيتان تعود يا أنا داير فهمتك إن جيس المسجد أمال ينيا الحال الله لا يصلي فيه، وتعود ماشي من كبيتان من تنسوين من كبيتان شور المسجد يكتم دائما جوالاتك من المسجد إلى المسجد. نبي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب هو كيف يتحول؟ جعل البداية من مسجد وجعل النهاية المذكورة في الآية إلى المسجد، والمسجد معروف أنه قيمت وعظمت من الصلاة وما ناكم فاهمين نتخطاه النقطة هاي تجينا غرابة أخرى تتوى معايا. يقول أن مولانا في الحزب الأول من مصحف أول شيء يبدأ به القرآن، الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم اجعلنا الذين يؤمنون بالغيب. أول شيء يمدح الله به في الإيمان يقول يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ولاحظوا يقيمون الصلاة اليابسة لا والفوتوكوبي لا، يقيمون. وليد خرص اليوم قل المولانا مخلوق يصلي صلاة سليمة المسجد يمتلى عليك يني تعود شنه مد البصر غالي نال رت لا تكاد تعثر على مصلم. لو أن الناس قرأت أحكام صلاة هذا اللي تعدى ما وصلها. يقول ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هذه المادة هم المفلحون معناه هم الذين يفوزوا يوم القيامة. وفي حال تعلم ما فهم الصلاة ما فهمش ملاحظة الأخرى أنه يوم القيامة اجلس جاء في الحديث أن يوم القيامة عند من تجتمع الناس في الحشر يبدأ التفتيش وتلاقيهم مروا في الأعمال. اللهم سلم سلم يا ربي أنت السلام ومنك السلام نسألك السلامة كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. تفتش الناس تقريبا ينقال لهم قسم الناس إلى حالتين، هناك حق بين العبد وربه وهناك حق بين العباد، وكل الحقوق ابدوا حقوق الله ابدوها بصلة، ما نقابل حد ما يصل. وبالنسبة للناس الحقوق البينات المخالق ابدوها بالدم، من عليه روح ذاك مكتوب بين عينيه أيش من رحمة الله. واستمعوا ياك يا الصنادرة، واستمعوا ياك يا المتفرسنين وبمدافعكم وكلها معدد، الروح يوم القيامة يعود ملاها مات لا عنده شي نجي، قالوا عملك أعمالهم خرصن. قال بعض أهل العلم أول ما ينظر فيه من حقوق الله تعالى بينه وبين عبده من العبادات هو الصلاة، يخرصوا صلاتك إلى عاد سليمة. قال لهم امروا في بقية عملهم، امروا كانوا زكا، امروا كانوا صام، امروا كانوا حج، خرصوا كانوا بر والدي، كانوا التقاني في المسائل. وإذا كانت صلاته فاسدة ردت عليه ورد عليه باقي الأعمال، ما تخرص قاع شو بيها بلاد مشهور النار وطوف، لا بد أن يجبر جزاؤه. جميع اللي حد البار والديه يكثر من الذكر يستغفر يعدى، لا لا لا لا اقفلوا ياك الملف، خرصوا صلاة. هذا نقطة أول ما ينظر فيه من أعمال العبد يوم القيامة الصلاة. الملف الآخر قالهم طيب خرصوا الحقوق، حقوق المخالق، أي واحد نعذر عليه عليه روح، أول ما يحكم ويقضى فيه يوم القيامة الدماء. وهذا قد يكون مأخوذ من قول الله تعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت حركت وإذا العشار عطلت، النياق العشر عادوا موقفات ما جبروا حد يشرحهم لأن الناس ماتوا، وإذا الوحوش حشرت، الطيور اجتمعوا من دهرين من الكون اللي تغير، وإذا البحار سجرت انفجرت حافلات النار في البحر. هذه البحار اللي تشوفوا في الدنيا عند بنيت تخلق القيامة تقص من النيران قادي، ولنعود الملكان يطفى بحاد هو نار، أين المفر؟ ويحفر عنها القرآن منها نيت تقضي فيها النار عبارة أخرى، يقول وإذا البحار فجرت تعود الله كيف بتطمع هرم شي من هذا استعمار الجاز قادي فيه النار، افتق افتق اخبط اخبط البحار تطرق من النيران مثلا في قطر. ولذلك الصحابة بيهم العالمين هذا اللي يسافروا في البحر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من ركان نتوضا ومن البحر، لأن مياه البحار نار، كل بحر لكم ميت ونار. فإذا كان يوم القيامة أجيك على تحرك تشعل دعوة إلى البحار السجرة، وإلى النفوس سويدت معناها كل شكل دار معها صران يقرم يقوم الصران عزلوه محد، الناس اللي توكل الغيبة عزلوه، الناس اللي تزرع قرنوها، فوق اللي شار أمريك وشار الصين الزنا كاملين قرنوه، الكلابة قرنوه، وكالي الأموال ديروه، العاقين قرنوه. وإلى النفوس زودت معناها ينقع عن كل شكل مع شكل. أول شيء يسول عنه شو؟ وإذا الموؤودة لأنها مكتولة ويبدأ بالشاشة يعيط عليهم، لأن من عدل مولانا يركز على الضعيف ساق القوي، وهي الموؤودة معناها المكتولة صغيرة سئلت بأي ذنب وهاي إذا عدت كنت في الدنيا صغيرة ما مصنت لك حد اليوم القاضي رب العالمين ما ظلم اليوم ما ظلم اليوم ظلم أخر وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب في الكتر بار لا إله إلا الله. لماذا أول شيء يفتح فيه ملف هو الموؤودة لأن الروح ما أدري هل فهمتمها أول ما يظهر فيه من أعمال العبد التي بينه وبين ربه الصلاة حقوق العباد أرعى لا تعود عليك الروح وأرعى لا يعود عليك روح كل ولا مش ولا نيرب أرعى يعني إذا راح يجي يوم القيامة هلا يتعب وحمار صليب يتم يفتطني ونمره ما عنده بلدية ترد عنه ولا عنده شرطة تحميه ولا عنده مادة تغير المنكر تقول لهم يا حرام ولا من هذا مسايح فيه بدلابيس يضرب بلا رحمة وهو لا يفجع ليه على كبته ومع هذا لا يرحمه والحمار يخرص على جروبته فلا يجد من يرحمه لا أحد ينهى عن هذا اللي يبقى مطروح يقوم يفركس سكرات الموت مقطوع ظهره فلا يجد من يرحمه هذا المخلوق المعد الذي لا يجد من يرحمه يجي يوم القيامة وما من دابة في الأرض ولا داب ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشروا الدواب ضربهم ربك رب الحيوان لو لا يخليك تظلم أكبر ما يظهر فيه من أعمال العبد يوم القيامة بعد الصلاة وأكبر ما يقضى فيه من حقوق عباد الدماء الدم أحلر من تقتل مخلوق وإذا انضمنت لك عليها رزاق الدنيا فرد أرعى قلوا أنا الروح ما عندي هالشيء روح مخلوق ما يجي مولانا به لا يحملك عليها شيء كافيكم اللي مولانا له دمر دشرة كاملة دولة كاملة دمرها وعاد سبتها ناقة لا تسمعوا في المصحف ناقة الله قال لهم رسول الله ناقة الله ناقة شركة مطروحة الدولة كاملة قال لهم متقاد أعماركم مع عمر ذي الدم يتمسوها بسوء قال مولانا دمدم عبارة قاعمه في العربية المعروفة دمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباه لماذا الناقة تكتب الملاحظة نخا يا شباب او يا رجال او يا مسلمين ويا نساء ان في الحزب الاول ايضا يحسدنا الله ان ننعود ونختار مولانا يسهل لنا اي امر لا يتعدى الامتحان صلي لا يتسافر صلي لا يتزوج صلي لا يتمشي على جهة صلي متخمم في مردة صلي الدور مولانا يفتح لك في العلم كتبات قلبينك صلي الدور يوفقك فمر صلي الدور المال صلي كامل هذا لافت آية واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا يعني تعود الدور من حاونك صلي كان بعض الصالحين اللي انتو قد عليه زايلة بقرا والله جميل والله رواية يقولوا معطونا نصلي اصحاب ما جات نصلوا الاستسقاء خايفين من الأعداء صلوا أي وار همتك دير قدامها الصلاة يا فهمتوا همك تطرع للشغلة وخايف لا ترضي صلي ياك ما ترضي يعملك ترضي يريد صلي وتوقف بين يدي الله وتقول له ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عاوني على المدير يريد الطاب يدور ينقذني يعني يفتح لك مولانا الملقى وتعود نعبد وإياك نستعين ومقبلت تجي تلحق المدير قاع طايحة في مجبنا ذيك الليلة بات مدخوم قاع ما أطلع يريد تستعين للمعين يغير البرنامج تم عدلنا يريد تم الأخلاق منك اللي هاتشي وطول يعمل الصلاة مرة يريد تضاد لك الصلاة حي مهمة سبب الصلاة بهاللي فيها إياك نعبد وإياك نستعين يريد استجاب الله الباب افتح ما في شيء يوقف عراوك يفهمتوا ولا ما فهمتوا كله واسمحوا لي يا عباد الله هذا الموضوع إذا تميت انقطر لكم من فيتامينات بي وفيتامينات سي يعود لكم مجال آخر كافيكم اللي قالوا على النصرة اسكى ما يجب ما تؤامر به وانت صغير قبل البلوغ لا زكاة لا تخاطب انت بها وامر بها اللي شارب عليك الصوم ما حدك صغير ما يعنيك الحج ما يعنيك هاي الامور مالك مخاطب بها بشكل موت قالوا عيسى من مريم اللي يمكن نخلق يمكن نخلق شحنوا الحولي والله الباس اللي عليه والله الله اعلم الله قاعد ما كشحوا يكلم الناس في المهدي معناها مزارف حولي الشير مكينه طرعتم قال لهم اني عبد الله صبي يكلم ما يتكلم يا غير يكلم اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا انما كنت ويقول لهم اوصاني بالصلاة اوصاني بالصلاة انت تاكي قاعد الاحوال يريد تعود اوصاني للطيشير مكين اخلي معناها انك هل قاع اخلق ومعناها ان الشاب السكير اخلق ومعناها ان ابو الاربعين راح والغريب ما هو ذاك وحده انه ما حد يتكلم عن النبوءة تكلم بالشوء قالوا مني عبد الله اعطاني الكتاب قاني كتاب وجعلني نبيئا وجعلني مباركا إيه الحق الصلاة الشمر زاد البرئ قال وأوصيني معناها أعطاتني توصية خاصة أن الصلاة ما فيها جوع فكلمة أوصيني معناها أكد علي كيف ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ما إياكم أن اتقوا الله شرع لكم من الدين ما وصى به ووصينا الإنسان بوالديه الوصية في لغة القرآن الأمر المؤكد المعطي في الضوء يتكلم له قال واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت لي ما تسقط قاع واحد يقعد يشرب في رمضان به المهم صحة ويقعد ما زكى به اللي ما كذا ويقعد ما حج لكن الصلاة ما حدك ترجى من ذس الصلاة لا تسقط ما دمت حيا وعلى كل حال الإخوة أشار لي بعضهم بأن الوقت قد انتهى وتجاوز وأنا من زرت واحد فصلة نتقدم معاها قطرة قطرة وكنت هامل نوضح لكم أن المخلوق وطبيعتهم حالي يعني واضح على الصلاة يصبح راس المطابق ونحن نعطيكم مثال سقيين واحد مكلا يقعد يصلي في الجماعة ويعافش من الليل ويصلي ركعات ويصلي الصبح في الجماعة ومتوضي ومتطهر يصبح مطابق يصبح أخلاقه واسعة هو راه بيت فلوسة ومبلتي ما عنده خمسة ويصبح لباس فيه ونيترا ولا يدى يقول عيال تكايس ويسلم كم لا تكايس ويقع راجل مطابق اصبر الساعة الليلة ما وعيت ولا صليت في الجماعة ولا عدلتك وعيت بلا القايلة ما يحوز عليك مش ما اخبط ولا عز ما دقدقتها ولا بدر ما قمت عيط عليها ويعطيكم الأخلاء ولا يجيكم بور وما قلت هذا بور ويابس وما تسور عمر ولا تايل ما يفين على ولا انسى ما كبيت وهي وجهان أنا خليتكم عند النساء ولا تكبوا هذه الأمور لي لا نقول لكم على أن هذه أسرار الشريعة أقرأي وحد هذا أعمى أين أقرأي كانت عمى ما عليه ما قدتم ممسين مع هذا ان شاء الله اللي منا بقينا ان شاء الله احياء كاملين بالعافيه. نعقب ان شاء الله تم وشوفوا فيها شنو معاني.